الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال النووي رحمه الله تعالى: باب الأذكار في الاستسقاء. يستحب الإكثار فيه من الدعاء والذكر والاستغفار بخضوع وتذلل، والدعوات المذكورة فيه مشهورة، منها: اللهم اسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، غدقا مجللا، سحا عاما، طبقا دائما، اللهم على الضراب ومنابت الشجر وبطون الأودية، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع، واسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض، اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري، واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. ويستحب إذا كان فيهم رجل مشهور بالصلاح أن يستسقوا به فيقولوا: اللهم إنا نستسقي ونتشفع إليك بعبدك فلان. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأذكار في الاستسقاء. والاستسقاء استفعال من السقيا، والسين والتاء للطلب، تقول يعني كل ما جاء على هذا السياق استعلام يعني طلب العلم، استخبار طلب الخبر، استسقاء كذلك يعني المراد طلب السقيا من الله سبحانه وتعالى. ويصح أيضا طلب السقيا من العبد يعني بشرطه المعروف إذا كان يقدر على هذا العبد، كما لو قلت لأحد يعني أستسقيك ماء، يعني أطلب منك أن تسقيني ماء يعني مما تقدر عليه. أما الذي في هذا الباب طلب السقيا من الله يعني إنزال المطر، هذا لا يقدر عليه إلا الله، وسواء كان هذا الطلب في صلاة كما يشرع لذلك صلاة الاستسقاء وهي من السنن المتأكدة، أو كان في غير الصلاة، وسواء كان في خطبة الجمعة كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، أو كان يعني في غيره، وسواء كان من الفرد أو كان من الجماعة، وسواء كان في سجود أو قيام، كل هذا على أصل معنى اللغة استسقى يعني طلب السقيا من الله. وأفضل الهيئات أن يكون في ركعتين مستقلتين، قد تقدم معنا هذا في أبواب الفقه، وأن يعني يواعد الإمام الناس يوما حتى يتجهزوا، يجهزوا قلوبهم بالتوبة والاستغفار ويعني الإقبال على الله سبحانه وتعالى، ويخرجون على حال التذلل والتخشع، وينزلون حاجتهم بالله عز وجل، ويظهرون فقرهم ويدعون الله سبحانه وتعالى. إذا تمت الأمور على هذا النحو وقدموا يعني أحدهم يدعو وكان من أهل الصلاح، لا يكاد ينخرم يعني الإجابة، وهذا كما وقع يعني من النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من السلف. وإذا تخلفت هذه الأسباب يكون الحال كأحوالنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله: يستحب الإكثار فيه من الدعاء والذكر والاستغفار. يعني يستحب الإكثار في الاستسقاء من الدعاء والذكر والاستغفار، يعني هذه أذكار مطلقة دلت عليها النصوص، وتندب لمن أراد أن يستسقي يعني يطلب السقيا من الله تعالى، وهي إنزال المطر إذا يعني كان القحط والجد واحتاج الناس إلى ذلك، بخضوع وتذلل. والخضوع المقصود في القلب، والتذلل يعني في ظواهر الجوارح، وهو خشوع الجوارح يعني يوافق الظاهر الباطن، يكون خشوع القلب وخشوع الجوارح، وهذا حال مطلوب للمسلم عموما، ويتأكد في حالة الدعاء، ويتأكد في الدعاء يعني رفع البلاء ونحو ذلك. والدعوات المذكورة فيه مشهورة، والدعوات المذكورة فيه مشهورة، منها وساق بعض الأشياء، ولا يلزم من هذا أن يكون كله قد صح إسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم، منه ما صح إسناده وهذا متأكد، ومنه ما لا يعرف له إسناد أو له إسناد ضعيف، لكن يعني سهل ذلك عند العلماء لما فيه من معنى مناسب لمعنى الاستسقاء، كما في بعض ما سيذكره المصنف. منها: اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا مجللا سحا عاما طبقا دائما. هذا تحتاج في حفظه إلى بعض الجهد على كل حال، ويعينك على هذا معنى اللهم اسقنا. اسقنا بالوصل والقطع، يعني يصح اسقنا ويصح اسقنا، واسقنا من الثلاثي واسقنا من الرباعي، وبهما قرئ نسقيكم ونسقيكم، نسقيكم من سقى الثلاثي ونسقيكم من المهموز، يعني اسقاه يسقيه او يسقيه. والشاهد أنه يصح اللهم اسقنا اللهم أسقنا، غيثا وهو المطر المطلوب، مغيثا يعني من الغوث وهو العون، والمغيث على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، وإنما المقصود غيثا مغيثا يعني على سبيل المجاز أن الله سبحانه وتعالى يجعله سببا يعني يغيثنا به. مريئا يعني محمود العاقبة، ويصح وأصله من مرأة الطعام، يعني لم يثقل على المعدة، ولهذا يقال للذي طعم وشرب هنيئا مريئا. غدقا يعني كثيرا، ومنه قوله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. مجللا يعني مغطيا للأرض، يجلل البلاد والعباد نفعه، وهذا على أنه اسم فاعل مجللا، ويصح أيضا ويروى مجللا ويعني واصلا. سحا يعني شديد الوقع على الأرض، سحا، ويقال سح الماء يعني سال من فوق إلى أسفل، وساحة إذا جرى على الأرض، وفي الحديث: يد الله ملأة بالخير سحاء الليل والنهار، سحاء يعني تسيل بالخير، وهذا إشارة إلى كثرة الخير الذي يفيض الله عز وجل به على عباد. سحا عاما، عاما من العموم وهو الشمول. طبقا يعني واسعا، يعني يطبق الأرض، يعني يطبق الأرض مطره، فيصير على الأرض كالطبق الذي يعني يغطي الشيء، وفيه مبالغة، يعني أن يكون المطر يغطي الأرض كما يغطي الطبق ويعم. دائما يعني مستمرا، فالمقصود مستمرا بلا ضرر، يعني بقدر الحاجة، وإلا فمعلوم أن دوامه بلا انقطاع قد يضر، فقوله دائما يعني مستمرا بلا ضرر. اللهم على الضراب ومنابت الشجر وبطون الأودية. على الضراب يعني الأماكن المرتفعة، يعني ارتفاعا ما وليس ارتفاعا مطلقا كالجبال، وإلا قد ورد في بعض الروايات الصحيحة: والآكام، والآكام جمع أكمة وهو الجبال القصار. ومنابت الشجر يعني عام لكل الأرض، وبطون الأودية دواخلها يعني شعابها. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا. هذا من أهم ما يكون في موضوع الاستسقاء والاستغفار. فأرسل السماء علينا مدرارا، لأن الله تعالى قال هذا على لسان بعض أنبيائه: قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، على لسان نوح وعلى لسان هود أيضا: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. فبين الله تعالى أن الاستغفار سبب للرزق وخصوص المطر ونحو ذلك. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، يعني القانط يعني الذي يستبعد رحمة الله تعالى لما أصابه من نوع يأس، وهذا يعني من شعب الكفر والعياذ بالله. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع. أنبت لنا الزرع يعني بما تنزله من مطر، وأدر لنا الضرع يعني جعله ذا درع، والضرع يعني للدابة كالثدي للمرأة. أدر لنا الضرع يعني جعله ذا درع يعني ذا لبن، وهذا من علامات القصب والذي يكون من أثر المطر الذي ينفع الله به الناس والبهائم ونحو ذلك. واسقنا من بركات السماء، والمقصود السحاب، والمقصود بركات السماء يعني بركات السحاب الذي يكون منه المطر. فتسمية السحاب بالسماء هذا سائغ وشائع وزائع في كلام العرب. وأنبت لنا من بركات الأرض يعني مما تخرجه الأرض من بركاتها من زروع وثمار ونحو ذلك. اللهم ارفع عنا الجهد يعني المشقة والجوع والعري، واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. وهذا يعني حسن وجيد، وإن كان الحافظ يقول لم نقف له على إسناد ولا وصله البيهقي في مصنفاته، لأن الشافعي رحمه الله ذكره يعني هكذا وليس له إسناد موصول، وإن كان له أسانيد يعني فيها انقطاع. قال ويستحب إذا كان فيهم رجل مشهور بالصلاح أن يستسقوا به، لأنه لا بد في إذا اجتمعوا أن يقدم أحدهم يدعو والناس خلفه فيكون بمنزلة الإمام في الصلاة. يستحب إذا كان فيهم رجل مشهور بالصلاح أن يستسقوا به، يعني فيقولوا اللهم إنا نستسقي ونستشفع إليك بعبدك فلان، وهذا ينبغي أن يكون صالحا. واستظهر بعض أهل العلم أن لو كان من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فحسن، يعني إذا جمع أولا بين الصلاح وبين كونه من آل البيت كما فعل عمر حيث قدم العباس. والظاهر أن الأصل أنه يعني ينبغي أن يكون الذي يقدم لصلاح، فطالما قدم الناس من كان من أهل البيت ومن لم يكن، وكأنه يعني هذا المستحب أخذ من أثر العباس أنه لو جمع بين الاثنين لكان حسنا. ويفهم هذا من قول العباس اللهم إنهم قدموني لمكاني من نبيك صلى الله عليه وسلم، وهذا من أدبه. والمسألة يسير على كل حال، وفي الأزمنة المتأخرة قل أن ترى يعني هذا الشرط في أحد من الناس، لا ممن ينتسب إلى يعني آل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من غيره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وروينا في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. وجاء الاستسقاء بأهل الصلاح عن معاوية وغيره. نعم. قال وروينا في الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا يعني احتبس عنهم المطر من القحط وهو الجد والهلاك والسنة ونحو ذلك، كل هذه معاني واحدة، كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال، يعني تقدم عمر وقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا العباس فاسقنا فيسقون. وهذا التوسل يعني على الوجه الصحيح الذي يقصده أهل السنة، وهذا ظاهر من قول عمر رضي الله عنه كنا نتوسل إليك بنبينا، يعني نتوسل بدعاء نبينا صلى الله عليه وسلم وليس بذاته. ولهذا قال وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، ولو كان التوسل بالذات لما عدلوا عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى التوسل بغيره كالعباس وغيره. لكن لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كان يتوسل بدعائه كما في حديث الصحيحين أنه لما دخل يعني الرجل وشكى حاجة وسيأتي نحوه في الباب رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وجعل يدعو فنزل المطر. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ويعني فقد المسلمون بركة يعني دعائه لأنه مات قدموا يعني العباس رضي الله عنه، فليس كما يستدل بعض الناس بالتوسل ب يعني الصالحين ونحو ذلك. التوسل هنا بالعباس كما هو ظاهر بدعائه، ولهذا ذكر الزبير بن بكار في يعني دعاء العباس لما قال قم يا عباس يعني أمره عمر بهذا، قام العباس ودعا وقال اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يرفع إلا بتوبة، وإنهم قد قدموني لمكاني من نبيك، وهذا من أدبه رضي الله عنه، يعني يقول ما عندي شيء إلا يعني نسبتي إلى النبي، وإنما في الحق هم قدموا لصلاحي، وإنما قد كان وهناك من آل النبي صلى الله عليه وسلم كثير غير العباس، لكن يعني كان العباس فيه من الصلاح والديانة ما يعني استحق به أن يقدم، ولكن الصالح دائما ينزع إلى معنى من التواضع ونحو ذلك. فقال اللهم إنهم قدموني لمكاني من نبيك، وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة فاسقنا الغيث. ولم يزد على هذا رضي الله عنه، قال فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت الأرض، يعني بعد أن كان جدب وقحط وهلاك أرخت السماء مثل الجبال يعني من المطر حتى أخصبت الأرض، يعني ما إن دعا العباس حتى أجاب الله سبحانه وتعالى ونزل المطر. ويعني الحديث أصله في الصحيح، وهذه الزيادة يعني خارج الصحيح، وهذا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا فأجيب. قال وجاء الاستسقاء بأهل الصلاح عن معاوية وغيره، وأثر معاوية أيضا ذكره في تاريخ دمشق وذكر له طرقا الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء وصححه في التلخيص، أن الناس قحطوا بدمشق فخرج معاوية رضي الله عنه يستسقي بيزيد بن الأسود، ويعني ماء قدمه حتى دعا، ولم يذكر في هذا الأثر أنه دعا، قال ارفع يديك فرفع يديه فنزل المطر، لابد أنه دعا ولو كلمة. نعم، لكن عامة الروايات قال يا يزيد ارفع يديك فرفع يديه ورفع الناس فنزل المطر، وهذا يدلك على أن الصالح يعني والصادق بقليل من الكلمات كما رأيت من العباس، وكما هو أصل الباب في فعل النبي صلى الله عليه وسلم كلمات معدودات وينزل المطر. واستسقى بيزيد أيضا الضحاك بن قيس الذي كان أميرا على دمشق في وقته، فقال اللهم إن يعني لما قدم يزيد ابن الأسود رفع يديه وقال يعني أي ربي إن عبادك تقربوا بي إليك فاسقهم فقط، لم يزد على هذا. قال فمن صرفوا إلا وهم يخوضون في الماء، وهذا أيضا له يعني أسانيد ربما يتحسن بها. وذكر الإمام أحمد في الزهد استسقاء معاوية أيضا بأبي مسلم الخولاني، وهو يعني من هو يعني من خيار التابعين أيضا، وذلك أن معاوية قدمه وقال ترى ما داخل الناس يعني ما أصاب الناس فادعوا الله، فقال أفعل على تقصيري، يعني أمره الإمام وطاعة الأمير واجبة وهو لا يرى نفسه هنالك، لكنه لم يكن بد من الإجابة فقال لمعاوية أفعل على تقصيري، ثم قال اللهم إنا بك نستمطر وقد جئت بذنوبي فلا تخيبني، فمن صرف حتى سقوا، فقط كلمتين بك نستمطر وقد جئت بذنوبي فلا تخيبني فمن صرف حتى سقوا. وبعدما سقوا بعدما سقوا يعني كأنه لم يعجبه هذا المسلم، فقال اللهم إن معاوية يعني قد قام بي مقام سمعة، يعني شهرني في الناس، اللهم إن كان لي عندك خير فاقبضني. كان هذا يوم الخميس فمات من الخميس الذي بعده، والسند فيه انقطاع، لكن يعني معناه جميل كما ترون، وحقيق في أمثال هؤلاء فيما عرف من سيرهم، من يعني علو الديانة ومن ناحية، وهضم النفس من ناحية أخرى، وكراهية الشهرة، ويعني حب الظهور ونحو ذلك، وكل هذه آفات ابتلينا بها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا سبق هؤلاء وتأخرنا. والمستحب أن يقرأ في صلاة الاستسقاء، والمستحب أن يقرأ في صلاة الاستسقاء ما يقرأ في صلاة العيد، أن يقرأ في صلاة الاستسقاء ما يقرأ في صلاة العيد، وقد بيناه. ويكبر في افتتاح الأولى 7 تكبيرات، وفي الثانية 5 تكبيرات كصلاة العيد. وكل الفروع والمسائل التي ذكرتها في تكبيرات العيد 7 و5 يجيء مثلها هنا. ثم يخطب خطبتين يكثر فيهما من الاستغفار والدعاء. نعم. بعد أن ذكر ما ورد من الاستسقاء بأهل الصلاح، وكل هذه الأثار كما ترى يعني يستسقون فيسقون، وأما نحن فطالما صلينا صلوات الاستسقاء صليناها مرارا 10 مرات مع أئمة كثيرين هنا وهناك وأناس كثيرين، فما أذكر مرة يعني في حياتي أننا صلينا الاستسقاء وسقينا، يعني ولا حتى في الحرم هنا ولا هناك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن أذكر أنه ربما كانت الغمامة، وبالاستسقاء يعني ذهبت الغمامة وذهبت السحابة وجاءت الشمس، ولا حول ولا قوة. هذا يحتاج إلى مراجعة الدين، ويحتاج إلى يعني التأمل في هذا الباب، وأن هناك بونا شديدا. أين مثل أبي مسلم وأين مثل يزيد؟ وهؤلاء يعني تابعون، وكان الصحابة يستسقون بهم، يعني فما ظنك؟ فكيف يعني بأمثال ابن عمر ويعني أبي ذر وابن عمرو ويعني الكبار من الصحابة رضي الله عنهم؟ على كل حال استطرد المصنف إلى بعض مباحث المسألة من حيث فقهها. قال والمستحب أن يقرأ في صلاة الاستسقاء ما يقرأ في صلاة العيد، وهذا فيه حديث غير صحيح، إن كان يقصد القراءة بسبح والغاشية، في حديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم القراءة في صلاة الاستسقاء لم يصح فيها شيء، فإذا صلى ركعتين يصلي بما تيسر لعدم النص، وقد بيناه. ويكبر في افتتاح الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5 تكبيرات كصلاة العيد، وهذا ذكره الشافعي في المسند، لكن إسناده ظاهر للانقطاع، ولهذا أيضا ليس فيه نص، وإنما التكبير يكون في صلاة العيد، أما صلاة الاستسقاء فركعتان من غير تكبير. قال وكل الفروع والمسائل التي ذكرتها في تكبيرات العيد 7 و5 يجيء مثلها هنا، يعني على القول بأنه يكبر 7 و5 كالعيد، وقد تبين أن الراجح أنه لا يفعل. ثم يخطب خطبتين يكثر فيهما من الاستغفار والدعاء. ثم يخطب خطبتين، هذا فيه تأخير الخطبة عن الصلاة كما يكون في العيد، يعني يصلي أولا ثم يخطب. وقد صح في سنن أبي داود من حديث عائشة أنه قدم الصلاة على قدم الخطبة على الصلاة، والظاهر أن الأمر واسع في هذا الباب، فقد صح أنه بدأ بالخطبة ثم صلى، وصح أنه بدأ بالصلاة ثم خطب. ولو أنه يعني قدم الصلاة أولا ثم الخطبة فالأمر في هذا واسع، وهذا اختيار الحنابلة والشافعي، لكن هنا قال المصنف على طريقة الشافعي يخطب خطبتين، وعند الحنابلة يخطب خطبة واحدة، وهو أقرب لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر عنه بعض ما خطب به أصحابه في هذا الباب في الاستسقاء، وكذلك في الباب المتقدم في الكسوف ونحوه، أنها خطبة واحدة، وأما الخطبتان ففي صلاة الجمعة. وأما قياس هذا على هذا فقد تقدم يعني ضعف هذا المسلك. إذن يخطب خطبة واحدة. وبالنسبة للاستسقاء سواء كان يعني بعد الصلاة كصلاة العيد ولو قدمها فالأمر واسع، المهم أن لا يخطب خطبتين، فلا يقول بما أنه ورد قبل وبعد فأنا أخطب قبل الصلاة وبعد الصلاة، أيضا لأن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هديه أنه خطب خطبة واحدة إما قبل الصلاة وإما بعد الصلاة. وروينا في سنن أبي داود بإسناد صحيح على شرط مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواكٍ فقال اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريا سريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل، فأطبقت عليهم السماء. وهذا المصح أيضا في هذا الباب ما رواه أبو داود في السنن بإسناد صحيح على شرط مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواكٍ، البواكي جمع باكية، فقال اللهم اسقنا، يعني لما رأى يعني بكاء الناس من أثر القحط والجد والسنة التي ألمت بهم دعا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه أنه دعا هكذا من غير الصلاة، كما أنه في غيرها في صلاة الجمعة دعا واكتفى بصلاة الجمعة، وفي مسلك ثالث دعا الناس وجمعهم ووعدهم أو وعدهم يوما وصلى صلاة مخصوصة، كل هذا كما تقدم من صور الاستسقاء. فقال اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا، وتقدم الغيث والمريء، وأما المريع من المراعة وهي الخصب، نافعا غير ضار عاجلا غير آجل، والنافع الذي ليس بضار والعاجل الذي ليس بآجل، وإنما قال هذا للتأكيد نافعا غير ضار، يعني تأكيدا اعتناء بشأن الخلق واعتمادا على سعة رحمة الخالق سبحانه وتعالى. فأطبقت عليهم السماء، أطبقت عليهم السماء يعني ظهر السحاب وغطاهم كما يغطي الطبق يعني ما يوضع فوقه بحيث لا يرون السماء، يعني من كثرة السحب التي أعقبها نزول المطر. ولم يعهد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا مرة في المرات التي استسقى فيها إلا وقبل أن ينزل، وربما قبل أن ينزل يديه إلا والمطر يعني كثير، حتى أنه في بعض المرات يعني بقوا يمطرون سبتا كاملا أسبوعا، حتى جاء نفس الرجل أو غيره واشتكى في الأسبوع الذي بعده في الجمعة التي بعدها من أن الناس كادوا يهلكون من كثرة المطر ويغرقون، وهذا أصل مشروعية قولي اللهم حوالينا ولا علينا. ويعني دعا النبي صلى الله عليه وسلم لا بأن يمتنع المطر، وهذا من أدبه صلى الله عليه وسلم وفقهه، وإنما أن يعني يكون حيث ينتفع به الناس. وروينا فيه بإسناد صحيح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استسقى قال اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. قال وروينا فيه، أي في سنن أبي داود وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله، بإسناد صحيح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استسقى قال اللهم اسق عبادك وبهائمك، يعني العباد ذوي العقول من البشر، والبهائم يعني العجموات من لا عقول له، وهم جميعا خلق الله سبحانه وتعالى يحتاجون إلى المطر وينتفعون به للسقيا وإنبات الزرع الذي هو طعامهم، وهذا كله ظاهر. وانشر رحمتك، وهذا أخذ من قوله تعالى هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، ونشر الرحمة في سعة رحمة الله سبحانه وتعالى بحيث ينشرها على جميع مخلوقات. وأحيي بلدك الميت، يعني لأن الأرض إذا تخلف المطر صارت يعني ميتة، ولهذا كثيرا ما يأتي التعبير بالمطر أنه سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. وروينا فيه بإسناد صحيح، قال أبو داود في آخره: هذا إسناد جيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه، فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر فكبر وحمد الله عز وجل، ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله سبحانه أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين، ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله عز وجل سحابة فرعدت وبرقت، ثم أمطرت بإذن الله تعالى، فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول، فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فقال: أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله. نعم. قال: وروينا فيه، أي في سنن أبي داود، بإسناد صحيح، قال أبو داود في آخره: هذا إسناد جيد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، يعني فقد المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، يعني المصلى المعروف خارج المدينة يجتمع فيه الناس الذي يصلون فيه العيد، ووعد الناس يوما يخرجون فيه، وهذا يعني الحكمة فيه أن الناس يتأهبون ويستعدون بإظهار الافتقار وكثرة الاستغفار، ويعني لا بأس بالصدقات ونحو ذلك من معاني تجهيز القلب، حتى إذا خرجوا يصلون الاستسقاء يكونون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأيضا يخرجون في هيئة التبذل والتخشع، لا يخرجون كصلاة العيد يلبسون أحسن ما عندهم، وإنما يلبسون يعني لباس التذلل والافتقار والتخشع، وهذا من الأشياء التي تختلف فيها صلاة الاستسقاء عن غيرها كصلاة العيد خصوصا، ولهذا هذا من أكمل الأشياء، أن يعد الناس، أن يعد الإمام الناس يوما يخرجون فيه، وكأنه يقول: من اليوم إلى يوم الاثنين القادم مثلا تجهزوا فإن عندنا استسقاء، فيراجع كل إنسان نفسه ويتوب ويخرج من المظالم ويستغفر ويهيئ نفسه، حتى إذا خرجوا في الاستسقاء ورفعوا أيديهم أجابهم الله سبحانه وتعالى. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدأ حاجب الشمس، وهذا في الوقت الذي خرج فيه، بدأ حاجب الشمس يعني أول ما يبدو من الشمس، وهذا مستعار من حاجب الوجه، حاجب الوجه يعني في مقدم الوجه، المقصود في أول النهار، ولا شك أنه في غير وقت النهي يعني بعد ارتفاع الشمس قريب من كوقت العيد. فقعد على المنبر صلى الله عليه وسلم فكبر وحمد الله عز وجل، وهذا يعني كعادة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المواطن كلها من البداءة بحمد الله، والصحيح أنه يبدأ بحمد الله في كل الصلوات، في العيد، في الكسوف، في الاستسقاء، في كله، ولم يرد تخصيص شيء بغير ذلك. ثم قال: إنكم شكوتم جد بلادكم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، إنكم شكوتم جد بلادكم، هذا تصوير للواقع والحال، واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، والإبان هو الوقت والزمان أيضا الوقت، فكأنه يعني أضاف الخاص إلى العام، إبان زمانه يعني عن الوقت الذي عهد. ومعلوم أن الناس يعني يرجون الأمطار في أوقات معينة، كما في بلادنا مثلا نرجوه في فصل الشتاء ونحو ذلك. وقد أمركم الله سبحانه أن تدعوه، يعني ينزع إلى قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال يعني بعد أن هيئ الناس بهذا وهيج في نفوسهم سعة رحمة الله وسرعة جواب الله عز وجل لمن دعاه، قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وبدأ بالصدر الفاتحة ومعناها يعني مبارك وعظيم الحمد لله رب العالمين، والمقصود يعني في هذا الحال وفي كل حال الرحمن الرحيم، يعني الذي وسعت رحمته كل شيء هو رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهم، مالك يوم الدين، وهذا في إشارة إلى أنه سبحانه وتعالى بيده يوم الجزاء، وهذا كأنه في يعني تعريض بأحوال الناس، وأنهم يعني ما نزل هذا البلاء إلا بذنب، وهذا اليوم الذي يجمع الله عز وجل فيه الناس ينبغي أن يخاف الناس من يعني سطوة الجبار سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله يفعل ما يريد، وهذا إشارة منه إلى مقام التفويض والتسليم، وهذه المعاني كلها مبناها على استشعار القلب لهذه المعاني وليس مجرد لوك اللسان لها. فإذا قال لا إله إلا الله يفعل ما يريد، هذا حث على التسليم والتفويض لله عز وجل. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، هذا كله ثناء على الله سبحانه وتعالى، وهو من أخص وأهم يعني بابي الدعاء. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، يعني الملازمون للافتقار المحتاجون إليك في الإيجاد والإمداد، يعني هو الذي أوجد هو الذي أمد بالنعم. أنزل علينا الغيث، هذا أول ما قال من دعاء الطلب والمسألة بعد أن قدم بدعاء الثناء. أنزل علينا الغيث يعني المطر، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين، واجعل ما أنزلت لنا يعني من المطر قوة يعني نتقوى به على طاعتك، وبلاغا إلى حين يعني إلى حين يعني إلى أن نخرج من الدنيا. ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع، وهذا في أنه لا بأس أن يكون في الدعاء دعاء في السر مع دعاء الجهر أيضا. ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو قلب، يعني روي بالتشديد وبالتخفيف. ثم حول إلى الناس ظهره يعني استقبل القبلة، إذا حول إلى الناس ظهره قد كان يستقبل الناس، ثم حول إليهم ظهره يعني استقبل القبلة، وهذا فيه إشارة إلى التبتل والانقطاع عن الناس، وفيه إشارة أيضا إلى التفاؤل بتغير الحال، فإنه بعد أن كان مستقبل الناس صار مستدبره. وقلب أو حول رداءه، قلب رداءه أو حول رداءه، هذا أيضا تفاؤلا بتحويل أو بتحول الحال من الجد إلى الخص، فهذا يعني مسلكان يدلان على التفاؤل بتغير الحال، استقبل الناس ثم إنه استقبل القبلة وأعطاهم ظهره، وكان يلبس الرداء ثم إنه قلب رداءه، وهو رافع يديه، وصورة هذا أنه يقلب الرداء وهو رافع يديه، يعني وهو رافع يديه كما تقدم حتى بدا بياض إبطيه، وهذا فيه المبالغة في هذا الموطن بالذات في الاستسقاء، المبالغة في الرفع، ويعني رفع يديه على أقصى ما يكون، بخلاف المعتاد في رفع اليد أنه لا يكون بحيث يرى أو يرى بياض إبطيه، لكن في الاستسقاء مبالغة في إنزال الحاجة فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وأما تحويل الرداء فإنه يعني يمسك بيده اليسرى طرف ردائه الأيمن الأسفل، ويمسك بيده اليمنى طرف الرداء الأيسر من أسفل، ثم يعني يرفع يديه فإذا به قد قلب، فصار الذي فوق تحت، وصار الذي في الظهر للبطن، يعني يكون تغير الحال تفاؤلا بتغير الحال، فيصبح الظاهر باطنا والباطن ظاهرا، والأسفل أعلى والأعلى أسفل. وهذا لا يتأتى إلا مع نوع من الأرضية يشبه رداء الحج، وأما ما نلبسه في زماننا فإنه يصعب أن تقلبه. ولهذا من السنة إذا واعد الإمام الناس يوما أن يأتي الناس برداء يصح معه أو يسهل مع تطبيق السنة، لا تأتي بقميص وبنطلون مثلا، أو تأتي حتى بهذا القميص الذي نلبسه أيضا يصعب، وإنما تأتي بمثل يعني العباءة ونحوها، والعباءة أيضا يمكن قلب ظاهرها لباطنها وباطنها لظاهرها، ولا يمكن القلب الثاني إلا في مثل الرداء، الرداء كرداء الحج، فإنه لو أمسك الطرف الأيمن بيده اليسرى من تحت، وأمسك الطرف الأيسر بيده اليمنى من تحت، ثم رفع يديه وقلب، سيصبح يعني الأعلى أسفل الأسفل أعلى، والظهر بطن والبطن ظهر، وهذا أكمل الأشياء. أو يكون يلبس العباءة المعروفة البشت الذي نسميه، فإنه يمكن يقلب الظهر للبطن والبطن على الظهر، ولا يرد هنا أن يقال يعني سيراه الناس ماشيا وقد قلب يعني رداءه، في هذه الحالة لا يفكر الناس في مثلها. ولهذا الحارسون على السنة تجدهم جميعا يوم الاستسقاء الأرضية يعني مقلوبة، وإذا أمكن هذا كان، وإلا يعني سقطت هذه السنة وصحت الصلاة وصحت العبادة وصحت يعني صح الاستسقاء. قال وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس، يعني بعدما أعطاهم ظهره وعاد واستقبلهم، ونزل فصلى ركعتين. وهذا النص الذي فيه أنه أخر الصلاة يعني عن الخطبة. فأنشأ الله عز وجل سحابة، يعني هو دعا وصلى، وحينئذ أنشأ الله تعالى سحابة فرعدت وبرقت، وليست السحابة التي ترعد وتبرق، وإنما يعني المقصود ظهر فيها ذلك، ظهر فيها أثر الرعد والبرق الذي هو يعني رسل المطر. ثم أمطرت بإذن الله تعالى، فلم يأتي مسجده، يعني ما رجع من المصلى إلى المسجد حتى سالت السيول، سالت السيول. فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك، معلوم أن لما تسيل السيول الناس يخافون، كل واحد يجري حتى يعني يبحث عما يكنه، والكن يعني ما يرد به الحر والبرد ونحو ذلك من المساكن. ضحك، وضحكه صلى الله عليه وسلم إنما كان تعجبا من طلبهم المطر اضطرارا، ثم طلبهم الكن فرارا، يعني كانت البداية طلبوا المطر وهم مضطرون، فلما جاء المطر بقوة وكسرة فروا منه، ولهذا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ضحك من تفاعل العبد مع يعني مثل هذه الآيات، وأنه سرعان ما يتغير حاله، حتى بدت نواجذه، والنواجز الضواحك، وأصل إطلاق النواجز على أقصى يعني الأسنان، يعني على الضروس الداخلية، لكن لا يحمل هذا على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ضحكه تبسما، فلا يتصور في ضحكه أن يبدو ضرسه، غايته أن يبدو يعني نابه، أو ربما الضواحك التي تظهر من يعني في مقدمة الفم إذا تبسم، لأنه كان ضحكه تبسما صلى الله عليه وسلم. فقال أشهد أن الله على كل شيء قدير، وأني عبد الله ورسوله، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن الله على كل شيء قدير، إشارة إلى أن هذا بفضل الله، وأن المطر إنما كان بفضل الله ورحمته، وهذا من حمايته لجناب التوحيد، حتى لا يتصور بعض الناس أو يسند الخير أو الفضل إلى غير أهله. ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا ينزل المطر إلا الله سبحانه وتعالى. وقوله وأني عبد الله ورسوله يعني يضع نفسه في الموطن الصحيح، يعني ما أنا إلا عبد لله عز وجل ورسول، وكأنه يعني خشية أن يعني يفهم بعض الناس من هذا ما يجعلهم يرفعون النبي صلى الله عليه وسلم فوق قدره، فضبط هذه المسألة كعادته من حماية جناب التوحيد بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. قلت إبان الشيء وقته، وهو بكسر الهمزة وتشديد الباء الموحدة، وقحوط المطر بضم القاف والحاء احتباسه، والجذب بإسكان الدال المهملة ضد الخصب وقوله ثم أمطرت هكذا هو بالألف، وهما لغتان مطرت وأمطرت، ولا التفات إلى من قال لا يقال أمطر بالألف إلا في العذاب مطرت، لا يقال مطر، وهما لغتان مطرت وأمطرت، ولا التفات إلى من قال لا يقال أمطر بالألف إلا في العذاب، وقوله بدت نواجذه أي ظهرت أنيابه وهي بالذال المعجمة. نعم، وقوله ثم أمطرت هكذا هو بالألف، وهما لغتان مطرت وأمطرت، ولا التفات إلى من قال لا يقال أمطر بالألف إلا في العذاب، هذا يرد به على بعض أهل اللغة ممن قالوا يعني لا يقال أمطر إلا في العذاب، وأخذوا هذا من قوله تعالى وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل ونحوه، وقد أورد على هؤلاء قوله تعالى أيضا قالوا هذا عارض ممطرنا، فإن قولهم عارض ممطرنا من أمطر الرباعي، وهذا يستعمل في الخير وإن كان في الحقيقة كان في الشر، لكن هم قالوا هذا عارض ممطرنا هم ظنوا به خير، فكان استعمالهم له على سبيل الخير، فهذا استعمل في الخير كما حسبوه وإن كان بعد هذا يعني تبين أنه ليس كذلك. المقصود للمصنف يقول يقال مطرت وأمطرت كلاهما في الخير وفي الشر، ولا التفات إلى من قال لا يقال أمطر إلا في العذاب، يعني الرباعي في العذاب وإنما الثلاثي في الخير، قال الأمر يعني يستويان في هذا وهذا. وقوله بدت نواجذه أي ظهرت أنياب وهي بالذال المعجمة، يعني النواجذ عضوا عليه بالنواجذ يعني الأنياب، وتطلق كما تقدم على الأضراس ونحو ذلك، والمقصود هنا الأنياب وربما ما قبل الأنياب لما عرف من كونه صلى الله عليه وسلم لم يستجمع أو لم يرى مستجمعا ضاحكا قط، يعني لم يضحك بملء فيه وإنما كان ضحكه تبسما صلى الله عليه وسلم. واعلم أن في هذا الحديث التصريح بأن الخطبة قبل الصلاة، وكذلك هو مصرح به في صحيحي البخاري ومسلم، وهذا محمول على الجواز، والمشهور في كتب الفقه لأصحابنا وغيرهم أنه يستحب تقديم الصلاة على الخطبة لأحاديث أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم الصلاة على الخطبة. نعم. والله أعلم. قال واعلم أن في هذا الحديث يعني حديث أبي داود الأخير التصريح بأن الخطبة قبل الصلاة كما هو ظاهر، وكذلك هو مصرح به في صحيحي البخاري ومسلم، وهذا محمول على الجواز، والمشهور في كتب الفقه لأصحابنا وغيرهم أنه يستحب تقديم الصلاة على الخطبة لأحاديث أخر، يعني كهيئة صلاة العيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم الصلاة على الخطبة، والله أعلم. وتقدم أن الأمر واسع وأنه سواء صلاها قبل أو بعد كلاهما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، المهم أن يخطب خطبة واحدة إما قبل الصلاة وإما بعدها. ويستحب الجمع في الدعاء بين الجهر والإسرار ورفع الأيدي فيه رفعا بليغا، قال الشافعي رحمه الله وليكن من دعائهم اللهم أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا، اللهم امن علينا بمغفرة ما قارفنا وإجابتك في سقيانا وسعة رزقنا، ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ آية أو آيتين، ويقول الإمام أستغفر الله لي ولكم، وينبغي أن يدعو بدعاء الكرب وبالدعاء الآخر، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وغير ذلك من الدعوات التي ذكرناها في الأحاديث الصحيحة. نعم. قال واعلم أن في هذا الحديث نعم. قالوا يستحب الجمع في الدعاء بين الجهر والإسرار ورفع الأيدي فيه رفعا بليغا. يستحب الجمع في الدعاء بين الجهر يعني ويؤمن الناس، والإسرار يعني يدعو وحده سواء في قيامه أو في سجوده ويترك للناس فرصة لذلك. وربما أخذ هذا من قوله ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض الطيب في الحديث المتقدم. ورفع الأيدي فيه رفعا بليغا، وهذا ما أخذ من قوله حتى بدا بياض الطيب، وهذا مما يعني ذكر في يعني في قول بعضهم لم يرفع إلا في الاستسقاء كما ورد في بعض الروايات، محمول على هذا لم يرفع إلا في الاستسقاء يعني لم يرفع رفعا تاما على هذا النحو بحيث يرى بياض إبطيه، وإلا فقد ثبت رفعه لليدين صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة. وصح ما يقال هنا أنه مهما ورد أنه رفع في مكان فنحن نرفع في المكان الذي رفع فيه على النحو الذي فعل، ويبقى يعني الباقي على الحال والنظر في القرائن. إن كان يعني أمرا غير معهود فلا بأس أن يقال الأصل الرفع، وإن كان أمرا معهودا متكررا كصلاة الجمعة مثلا ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ندب لهم الرفع فيها عند يعني خطبة الإمام ونحو ذلك، فيكون هذا على لو قيل بأنه لا يرفع إذا دعا الإمام فالأمر واسع، ولو قيل إنه يرفع باعتبار أن الأصل في الدعاء الرفع هذه كلها مسالك اجتهاد، الأمر فيها قريب. على كل حال قال الشافعي رحمه الله وليكن من دعائهم يعني في الاستسقاء اللهم أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا، هذا كله على سبيل الاختيار والاستحباب وليس فيه نص. اللهم امنن علينا بمغفرة ما قارفنا، قارفنا يعني خالطنا من الذنوب، وإجابتك في سقيانا وسعة رزقنا. ويدعو للمؤمنين والمؤمنات يعني يعمم الدعاء، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف في بابه من أن يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب الإجابة، وتقدم في باب مستقل ما يتعلق بهذا، وأن هذا من سوء الأدب أن يدعو بلا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه عجل حيث لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ويقرأ آية أو آيتين يعني لا بأس بهذا كله يعني استحسان واستحباب، وقد فعل شيئا منه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف دون أن يكون شرطا. ويقول الإمام أستغفر الله لي ولكم، وينبغي أن يدعو بدعاء الكرب وبالدعاء الآخر، كل هذا استحباب. دعاء الكرب تقدم معنا لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم إلى آخر. وبالدعاء الآخر اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وغير ذلك من الدعوات التي ذكرناها في الأحاديث الصحيحة. قال الشافعي رحمه الله في الأم يخطب الإمام في الاستسقاء خطبتين كما يخطب في صلاة العيد، يكبر الله تعالى فيهما ويحمده ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويكثر فيهما الاستغفار حتى يكون أكثر كلامه، ويقول كثيرا استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ثم روي عن عمر رضي الله عنه أنه استسقى وكان أكثر دعائه الاستغفار قال الشافعي ويكون أكثر دعائه الاستغفار، يبدأ به دعاءه ويفصل به بين كلامه ويختم به، ويكون هو أكثر كلامه حتى ينقطع الكلام، ويحث الناس على التوبة والطاعة والتقرب إلى الله تعالى. استغفر. قال الشافعي رحمه الله في الأم يخطب الإمام في الاستسقاء خطبتين، يعني هذا اختيار الشافعي، وكأنه يعني قياسا على العيد كما تقدم، على الجمعة كما تقدم مرارا. ومذهب الحنابلة أجود أنه خطبة واحدة وهو الأقرب لأنه لم يرد كما تقدم في النصوص الواردة في هذا الباب أنه خطب خطبتين، وإلا لو ورد لنقل وقال ثم جلس ثم قام فحمد وصلى وخطب مرة أخرى، ويبعد أن يكون فعل هذا ولم ينقل. قال يخطب الإمام في الاستسقاء خطبتين كما يخطب في صلاة العيد، وهو قاسه على العيد، والعيد نفسه قاسوه على الجمعة، ولم يرد حتى في العيد أنه يعني صلى أو خطب خطبتين، فهذا قياس على القياس، والقياس على القياس يعني أضعف يعني أيضا. يكبر الله تعالى فيهما ويحمده ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويكثر فيهما الاستغفار حتى يكون أكثر كلامه، ويقول كثيرا استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، لما في معنى الاستغفار من مناسبة الاستسقاء، ولما في معنى الآية المباشر، فإنه رتب يعني إدرار السماء بالمطر وهو موضوع الاستسقاء على الاستغفار. ثم روي عن عمر رضي الله عنه أنه استسقى وكان أكثر دعائه الاستغفار، هذا في الأثر المعروف الذي وصله سعيد بن منصور أنه استسقى بهم يعني عمر، فلن يزد على الاستغفار حتى قالوا ما رأيناك استسقيت، يعني أين الاستسقاء، وجعل يستغفر، فقال لقد طلبت الغيث بالمجاديح السماء الذي يستنزل به المطر، استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وقرأ الآية والآية الأخرى واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إلى آخره. لكن الحديث يعني ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء. قال الشافعي ويكون أكثر دعائه الاستغفار، يبدأ به دعاءه ويفصل به بين كلامه ويختم به، ويكون هو أكثر كلام حتى ينقطع الكلام، يعني قالوا كما في صلاة العيد يكثر من التكبير في تضعيف الخطبة، فإنه في الاستسقاء يكثر من الاستغفار في تضعيف الخطبة، ويحس الناس على التوبة والطاعة والتقرب إلى الله تعالى. وهذا صحيح أنه يكثر من الاستغفار عموما لما تقدم من الحاجة للاستغفار في هذا الباب، ولمناسبة الاستغفار يعني نزول المطر ونحو ذلك، وقد ظهر هذا فيما تقدم من قول العباس وغيره. ويبدو أننا سنكتفي بالاستغفار، ولا نأخذ باب إذا هجت الريح. يبدو أن الريح تأتي أحيانا بما لا تشتهي السفر. طيب نكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين.